بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلومكم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، إلى ثبوتية وسلبية. قال: والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كما صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وقفنا في القاعدة الثالثة من قواعد صفات الله عز وجل، وأنها تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. ومر بنا الكلام على القواعد، أو على القسم الأول الثبوتي الذي أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، كصفة العلم والحياة والسمع والبصر والإرادة ونحوها. وأما الصفات السلبية قال: ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وكلها صفات نقص في حقه، أي جميع ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله هي صفات نقص، ما نفى الله عن نفسه كمالا. قال: كالموت، فالموت نقص. قال: والنوم كذلك، مع أن النوم في حقنا نقص أم كمال؟ كمال، إلا أن هذا كمال نسبي. النوم، الزواج، الأكل، الشرب، هذا كمال نسبي، يعني أن الذي لا ينام مريض يحتاج إلى دواء، لأن هذا يتعبه وربما سبب له أمراضا، بل ربما الجنون. وهكذا أيضا الذي لا يأكل هذا مرض يسبب له أيضا أمراضا. وهكذا أيضا النعاس، ليس هذا كمالا مطلقا، لكن النوم في حقنا كمال نسبي. وهكذا أيضا الأكل والشرب، أما الله عز وجل فمنزه عن ذلك، لأنه لا يثبت الله عز وجل إلا ما كان كمالا مطلقا لا نقص فيه بوجه من الوجوه. قال: وكلها صفات نقص، أي الصفات المنفية، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق. طيب، وليس مجرد نفيا مجردا. قال: مع إثبات ضدها، أي أن ما ننفيه عن الله نثبت لله كمال الضد، نثبت لله كمال الضد. فإذا نفينا عنه الجهل فلكمال علمه، والعجز فلكمال قدرته، والنوم لكمال حياته وقيوميته، والظلم ننفيه لكمال عدله، وهكذا. قال: فيجب نفيها عن الله لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، أي نثبت كمال الضد. وابن القيم رحمه الله له كلام عظيم بديع على هذا في بدائع الفوائد الأول صفحة 59-100 إلى 61-100، وله كلام على هذا كما في مختصر الصواعق صفحة 500. قال: وذلك لأن ما نفاه الله عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. وعلى هذا تكلم شيخ الإسلام في التدمرية أن النفي لا يكون كمالا إلا إذا تضمن كمال الضد. فلو قلت الجدار لا يظلم، ليس لأنه متصف بالعدل. الجدار لا يغتاب ولا ينم، ليس لأنه متصف بالعفاف واللسان الصالح. إذا قلت الجدار لا يجهل، ليس لأن عنده علم، لأنه غير قابل لهذا الوصف. قال: وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم. وقد يكون للعجز، يعني قد تنفي الشيء للعجز أو لعدم الأهلية. قال: وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر وهو القيس بن عمرو بن مالك من نجران اليمن، وقد ذكروا أنه كان قليل الدين شرابا للخمر في رمضان، هذا الذي قال قبيلة. فقال قبيلة: لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يعني هذا البيت ظاهره إيش؟ المدح، وورد ماذا؟ الذم. لا يغدرون بذمة، يقول هذا لعجزهم، ولا يظلمون الناس لعجزهم، ولا يقدرون على ذلك. وقال الآخر وهو قريط ابن أنيق العنبري، قال: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا يجزون بالشر أهل الشر مغفرة وبالإساءة أهل السوء إحسانا. وهذا أيضا يذمهم، صورة مدح، لكنه أراد ذمهم. وقال قبيلة، الأول يقول قبيلة يعني تصغير على سبيل الاحتقار، والثاني يقول: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، ليس لعدلهم لكن لعجزهم، قال: يجزون بالشر أهل الشر مغفرة، يعني يظلمون فلا يقابلون بشيء، وبالإساءة أهل السوء إحسانا. كل هذا يريد أن يذمهم وأنهم عاجزون. ولذلك قال: وقد يكون النفي للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما ذكر قول الشاعر أو ذكر كلام الشاعرين. قال: مثال ذلك، أي النفي الذي يتضمن الكمال في حق الله. قال: مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال: حي ولا يموت، فالله الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. فنفى عنه الموت لكمال ماذا؟ حياته، لكمال حياته، فهي غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء ولا زوال. قال: فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. قال: نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى: ما وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، يعني نفى العجز لكمال ماذا؟ شيئين، وهما العلم والقدرة. وقد تكون الصفة المنفية تتضمن كمالا واحدا، كان في الظلم يتضمن كمال العدل، ونفي الموت يتضمن كمال الحياة، لكن نفي العجز يتضمن كمال العلم وكمال القدرة. إذن الخلاصة أن الصفات المنفية ما هي؟ ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كالموت والجهل والنسيان والعجز والظلم. طيب، هل النفي في حق الله عز وجل يكون نفيا محضا، أم يكون نفيا يتضمن إثبات كمال الضد؟ الجواب الثاني أنه نفي يستلزم إثبات الكمال وليس مجرد نفي، لأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، وقد يكون النفي للعجز. لعدم قابلية المحل مثل ماذا؟ تقول الجدار لا يظلم لأنه ما يقبل ظلما ولا عدلا. وقد يكون للعجز مثل أبيات الشاعر الذي نفى الظلم عن قبيلته لعجزهم، لا لأنهم لا يظلمون لكمال عدلهم وقدرتهم وإيمانهم ودينهم، لا، لكمال عجزهم عن ذلك. طيب، إلى هنا الحمد لله رب العالمين. سبحانه وتعالى.